بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا اليوم عن معركة أنا أعتبرها أعظم انتصار إسلامي بحري في التاريخ. هنجاوب في هذه الحلقة على بعض الأسئلة: من الطرفان في هذه الموقعة؟ أين دارت هذه الموقعة؟ ما الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الموقعة؟ ولماذا أعتبر هذه الموقعة هي الموقعة الأعظم في تاريخ المسلمين في الحروب البحرية؟ موقعة تمت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهي موقعة ذات الصواري. المعركة دارت ما بين الأسطول الإسلامي الوليد اللي هو كان لسه متكون سنة 28 من الهجرة في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبين أقوى أساطيل العالم البحرية في ذلك الوقت، وهو أسطول الدولة البيزنطية. معركة تمت تقريبا في سنة 31 من الهجرة أو في سنة 34 من الهجرة، على خلاف بين المؤرخين، والأغلب أنها 31 من الهجرة. المؤرخون اختلفوا في تحديد المكان، زي ما احنا شايفين اختلفوا في تحديد السنة، واختلفوا كذلك في تحديد المكان الذي تمت فيه الموقع. بعض الناس قالت جرت الموقع في غرب الأسكندرية يعني في مصر، وبعض الناس قالت لا، دي جرت في مكان بعيد خالص عن كده، جرت في جنوب الأناضول، جنوب آسيا الصغرى، عند سواحل الجنوبية لآسيا الصغرى، وده الأقرب للصواب في رأيي، إن هي دارت في شمال البحر الأبيض المتوسط، شمال شرقه عند آسيا الصغرى. السبب العام الذي يعني من ورائه حصلت هذه الموقعة الصدام المستمر الدائم بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية في مراحل التاريخ المختلفة حتى هذه الموقعة. بدأ الصدام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة مؤتة سنة 8 من الهجرة في سرية مؤتة، وبعدها في موقعة أو غزوة تبوك، وبعدها في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الفتوح الإسلامية في الشام كانت كبيرة جدا، وفي مصر وانتصر فيها المسلمون انتصار ساحق، وفتحت الشام بكاملها، وفتحت مصر كذلك بكاملها، وكمان أجزاء من ليبيا، ووصل حتى عثمان بن عفان إلى تونس في فتحه يعني. ودي كلها كانت أملاك للدولة البيزنطية الرومانية، فدارت هذه المعارك. وبعد كده انتقلت الحرب بين المسلمين والبيزنطيين من البر إلى البحر. سنة 28 من الهجرة قبل الموقعة دي بثلاث سنوات استطاع المسلمون فتح قبرص، فتح بحري، لكن في هذا الفتح ما تمش قتال. فتحت الأساطيل الإسلامية الجزيرة وما كانش الأسطول البيزنطي موجود ساعتها، تمكن المسلمون من السيطرة على الجزيرة، لكن لم يحدث قتال بحري في هذه الموقعة. دي أول موقعة اللي هي موقعة ذات الصواري، أول موقعة يدور فيها قتال مباشر بين الأسطول الإسلامي والأسطول البيزنطي. ليه الموقعة دي تمت؟ احنا قلنا سبب عام حرب مستمرة ما بين الفريقين على طول، لكن في أسباب خاصة. يا ترى ليه الموقعة حصلت في هذا التوقيت تحديدا وفي هذا المكان تحديدا؟ بعض الناس قالت دي رغبة قيصر الروم في ذلك الوقت. قيصر الروم هو قسطنطين ابن هرقل. هرقل كان مات، اللي هو الزعيم الروماني المشهور اللي كان موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام ابي بكر وعمر، مات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي صار الامير على الدوله البيزنطيه او امبراطور الدوله البيزنطيه وابنه قسطنطين ابن هرقل. فقسطنطين ابن هرقل كان يريد استعاده الاملاك الرومانيه في مصر والشام، عشان كده جهز اسطول عشان يبدا في الحرب مره تانية مع المسلمين. ده احتمال، بعض المؤرخين قالوا هذا الاحتمال. بعض الناس بتقول ان السبب في الموضوع ده ان المسلمين كانوا بيجهزوا لفتح القسطنطينيه، وان هذه الانباء وردت الى الدوله البيزنطيه، وبالتالي اعد قسطنطين ابن هرقل جيش اللي هو الأسطول البحري يعني كخطوة استباقية لحرب المسلمين مع الدولة الرومانية في القسطنطينية. طبعا ما حصلش في زمن عثمان بن عفان غزو القسطنطينية، لكن هيحصل لاحقا في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. في ناس قالت لا، ده المسلمين كانوا عايزين ياخدوا الأخشاب الموجودة في جنوب آسيا الصغرى. المنطقة دي كانت فيها غابات كتيرة جدا فيها أخشاب، والمسلمين كانوا محتاجين للأخشاب لبناء السفن، وبالتالي هم اللي راحوا إلى آسيا الصغرى. وفي ناس قالت الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة هو أقرب للصواب، لأن في روايات عن كل حاجة من دول. ففعلا ممكن يكون المسلمين بيجهزوا لفتح القسطنطينية، ويكون قسطنطين ابن هرقل عايز يسترجع أمجاد بلاده في الشام ومصر، ويكون في نفس الوقت المسلمين عندهم رغبة في اقتناص الأخشاب من جنوب آسيا الصغرى. أيا كان الأمر، الموقعة تمت. إذا كان العلماء مختلفين في توقيت الموقعة وفي سبب الموقعة وفي مكان الموقعة، فهم مش مختلفين في نتائج الموقعة. الكل مجمع على أن النصر الإسلامي كان حاسما. الأسطول الإسلامي في موقعة ذات الصواري كان مكون من قسمين، قسم شامي وقسم مصري. القسم الشامي كان بيقوده واحد اسمه بسر ابن أرطاه، أو بسر ابن أبي أرطاه. ده مختلف في صحبته، جايز يكون صحابي صغير روى حديثين أو شيء من كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون تابعي من التابعين. فده كان بيقود جيش شامي خرج من الشام في اتجاه آسيا الصغرى، بيرافقه جيش مصري خرج من مصر بقيادة عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح رضي الله عنه من الصحابة، وكان ولي مصر في ذلك الوقت. الجيشين مع بعض بيكونوا جيش قوامه تقريبا 200 سفينة. وكان في بعض الروايات بيساعد هذا الجيش جيش بري بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وكون ان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على قيادة الجيش البري اللي بيساعد الجيش البحري في موقعة ذات الصواري، بيؤكد على ان الموقعة كانت في جنوب آسيا الصغرى مش في غرب الأسكندرية. لان معاوية بن أبي سفيان في عهد عثمان بن عفان كان ولي الشام، فاللي هيساعد الجيش البحري بجيش بري هيبقى كان هو جيش الشام مش جيش مصر. لو كانت الموقعة في اسكندرية كان جيش مصر هو البري هو اللي قام بهذه المهمة، لكن قيام معاوية بن أبي سفيان بقيادة جيش بري لمساعدة الجيش البحري ده بيدل على ان الموقعة كانت في آسيا الصغرى ناحية الشام. الاسطول البيزنطي كان رهيب، احنا بنتكلم على الاسطول الاسلامي كان 200 سفينة، الاسطول البيزنطي في اقل التقديرات 500 سفينة، يعني مرتين ونص قد الجيش الاسلامي. ودي رواية الطبري. تقديرات اخرى زي في رواية ابن عبد الحكم، وهي رواية اقرب للصواب، الجيش البيزنطي كان 1000 سفينة، يعني 5 اضعاف الجيش الاسلامي الاسطول الاسلامي. وطبعا احنا بنتكلم على العدد بس، لكن كمان الكفاءة العدة، يعني السفينة الإسلامية أقل بكتير من السفينة البيزنطية، لأن الدولة البيزنطية عندها خبرة كبيرة جدا جدا في مجال البحار وتاريخ قديم جدا. مهارة الملاحين والمحاربين في البحر مختلفة، لأن دول برضو الناس متمرسة على الحرب في البحار. التاريخ بيشهد والواقع بيشهد بقوة الأسطول البيزنطي بالمقارنة بالأسطول الإسلامي. كمان الأسطول البيزنطي على رأسه رأس الدولة، يعني كان بيقود الأسطول البيزنطي قسطنطين ابن هرقل شخصيا اللي هو الإمبراطور الدولة البيزنطية، وطبعا ده مدي زخم كبير جدا للأسطول البيزنطي. المعركة يعني بدأت بالتقاء الجيوش والتقاذف بالرماح من بعيد، طبعا كان لسه ما فيش زمن المدافع ما كانش موجود، فالأول بالسهام والرماح، وبعد كده تقاربت الأساطيل أكتر فبدأوا يتقاذفوا بالحجارة. بعد هذه المرحلة من التراشق بالسهام والرماح والحجارة، خير المسلمون الجيش البيزنطي أو الأسطول البيزنطي، تحبوا نقاتل في البحر ولا نقاتل في البر؟ يعني ناخد جنب وننزل نقاتل بالجيوش على الأرض، ولا نخلينا في البحر ونكمل قتال بدل موضوع التراشق البعيد ده؟ الجيش البيزنطي اختار القتال في البحر، وطبعا لان هو ماهر في القتال في البحر واتغلب قبل كده كتير قوي قوي على البر في ايام سيدنا ابي بكر وايام سيدنا عمر وبرضه في عهد سيدنا عثمان، فاختار القتال على البحر. وافق المسلمون، وكانت جرأة غريبة جدا ان المسلمين يوافقوا على هذا القتال بدل ما يسحبوا الجيش البيزنطي للقتال على البر في الاراضي اللي هم متعودين على القتال فيها طول عمرهم، وعمرهم ما قتلوا في البحر الا مرات قليله. حتى الغزوه بتاعت قبرص زي ما قلنا تمت فتحا دون قتال، وهم بقى لهم 3 سنين بس في البحر، ما عندهمش تاريخ طويل في البحر، لكن قبل المسلمون القتال في البحر. لكنهم بذكاء شديد جدا حولوا المعركه البريه وسط البحر. ازاي الكلام ده؟ عملوا نظام خطاطيف، وجابوا الخطاطيف كبيرة جدا رموها على السفن البيزنطية وشدوها مع السفن الإسلامية ربطوها ببعض، فصار الساحة عبارة عن 200 سفينة إسلامية زائد 1000 سفينة بيزنطية كله لازق في بعضه بالخطاطيف ما عندوش فرصة للفكاك، فصارت السفن كأنها أرض بر، وبدأ القتال البري على السفن في داخل البحر. موقع طبعا غريبة جدا اسمها ذات الصواري للأشرعة الكتيرة جدا، صواري السفن البحرية يعني 1200 صاري مرفوع لو كل سفينة فيها صاري واحد، فممكن يكون يعني ايه عدد كبير جدا من الصواري ذات الصواري. وتم قتال كبير جدا جدا انتصر فيه المسلمون انتصارا ساحقا، ما عندناش احصاء بعدد القتلى في هذه الموقعة، لكن شهداء المسلمين كانوا قلة نادرة بسيطة جدا. وجرح قيصر الروم واضطر للفرار من ارض الموقعة، وكانت اهانة كبيرة جدا للدولة البيزنطية. انتهت المعركة بالنصر المبين للمسلمين في هذه الموقعة. انا بعتبر هذه الموقعة اعظم انتصار اسلامي في تاريخ البحر، مع ان في معارك كتيرة بعد كده اكبر منها حصلت، وخاصة بقى في زمن الدولة الاموية والعباسية، وطبعا في زمن المماليك وزمن الدولة العثمانية كانت في معارك هائلة ضخمة باعداد كبيرة جدا من الجيوش وبمدافع جرارة، لكن هذه الموقعة انا اعتبرها هي الاعظم في تاريخ المسلمين البحري لعدة اسباب. اولا السبق، ان هي اول موقعة تم فيها قتال وادت المسلمين جرأة على ان هم بعد كده يستكملوا بناء اسطول اسلامي ويكملوا فتوحات اسلامية في البحر، وكان لها مردود كبير جدا. الحاجة التانية مهمة جدا، انهارت الاحلام البيزنطية بعد هذه الموقعة في استرداد الشام او مصر، خلاص ما عادش فيه محاولات، قابلوا بهذا الوضع خلاص الشام ومصر مع المسلمين واحنا معانا يعني اسيا الصغرى، وكان كل جهودهم في تامين اسيا الصغرى الاناضول ان المسلمين ما يدخلوش هذا المكان اللي هو بعد كده طبعا دخلوه في عهد الدوله الامويه والعباسيه. والحاجه الثالثه المهمه جدا جدا ونختم بها الحلقه، تثبت هذه المعركه التفوق البارز لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، الصحابي اللي الناس كتير اتكلمت على مظاهر ضعف في دولته، ضعف في شخصيته، ضعف في ادارته، كل الكلام ده ملوش اي اصل من الصحة ولا الصواب. ادي احنا بنتكلم على انتصار بحري عظيم تم في عهدي، ولو اتكلمنا على المجالات السياسية او المجالات العسكرية او المجالات الاقتصادية او مجالات الدولة في اي شيء هتلاقي تفوق بارز في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، يثبت ذلك انه ليس بالضعيف الذي قرأنا عنه في الكتب المغرضة، انما كان قويا بين أبناء دولتي وكذلك قويا في مواجهة أعداء الأمة رضي الله عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعمن شارك في مثل هذه الفتوح العظيمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.